الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: هاد داع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب التفسير لجامع الصحيح البخاري رحمه الله. قال في سورة إبراهيم: أولا، على عادة البخاري أنه يأتي بعض المفردات في السورة ويأتي بشرحها من أحوال السلف. قال: هاد داع. هاد جاءت في سورة إبراهيم: ولكل قوم هاد، يعني هاد رسول يهديها إلى سبيل الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: داع، يعني داع يدعوها إلى الهدى، كما قال تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلكل قوم، يعني كانوا من أقوام هذه الدنيا، أرسل الله تبارك وتعالى فيهم هاد، يعني داع يدعوه من الله. نعم. وقال مجاهد: صديد قيح ودم. صديد جاء في هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى: واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فقال هنا صديد اللي هو ما يسيل من أهل النار من القيح والدم، ما يسيل من أجسادهم بسبب الحرق من القيح تقيح والدماء، فإنه يسير في أودية وأخابيد، جعلنا يسير في أودية وأخابيد، وأن الكافر يشرب منها. قال جل وعلا: ويسقى بماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيره. يتجرع يعني جرعة جرعة، يعني كما نقول نحن يشرب الماء جرعة جرعة، ما يشربه هكذا سلسا. ولا يكاد يسيره، يعني لا يكاد يدخل يسيغه إلى الداخل، يعني أنه يدخل بصعوبة جدا عياذا بالله من نكمه وخبثه وشدته. نعم. وقال ابن عيينة: اذكروا نعمة الله عليكم، عيادي الله عندكم وأيام. نعم. اذكروا نعمة الله عليكم في قول موسى عليه السلام، قال: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. فهنا فسرها ابن عيينة، قال: أيادي الله، أياديه أي نعمه سبحانه وتعالى عليه. ذكر الله تبارك وتعالى: من هذه الأنجاب من مالك تعاون يسومنكم سوى العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني إن جاء الله تبارك وتعالى لهم من قوم فرعون، هذه يد بيضاء لله تبارك وتعالى عليه نعمة من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. نعم. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني كل ما رغبتم من الله فيه أعطاك. هذا من إسراغ نعم الله تبارك وتعالى على الناس. قال: وآتاكم من كل ما سألتموه، كل رغبة رغبتم فيه إلى الله أعطاكم إياه. نعم. تبغونها عوجا، تلتمسون لها عوجا. تبغونها عوجا، يعني أن قال تلتمسون لها عوجا، يعني أنكم يلتمسون الطرق التي يصدون بها عن سبيل الله، فعل الكفار. وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم ردوا أيديهم في وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، من قول موسى لقول. وإذ تأذن أعلم، لأن الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام. وإذ تأذن ربكم يعني أعلمكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. أعلمكم أذنكم ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل كفوا عما أمروا به. قال لما جاءتهم رسلهم بالبينات ردوا أيديهم في أفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم. قال هنا أن هذا مثل، يعني أنهم أعرضوا عما نهوا عنه، كهيئة الإنسان إذا جاء الكلام لا يريده يقوم يضع له عند فمه، يعني خلينا من هذا، كما يقول الناس خلينا من هذا لا نريد أن نسمع هذا الكلام. ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هذه مخالف يعني الأقوام إلى رسله. نعم. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. مقامي هذا المقام نسب الله إلى نفسه. لمن خاف مقامي، فمقامي يعني قيام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني قيامه بين يدي الله. ذلك لمن خاف مقامي يعني المقام الذي يقوم هذا العبد بين يدي الله هذا يوم القيامة. وخاف وعيد. نعم. من ورائه قدامه جهنم. المقام جائز في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه يعني يوم يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نعم. من ورائه قدامه جهنم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه طبعا قدامه، ولكن من ورائه لا من نسيه. عبر الله تبارك وتعالى عنه وقال من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد، ما معنى أن جهنم سابها وراح ارتحل عنها، لا، أنه راه هو نسيها، لأنه نسيها وهي آخذته، هي آخذته لا محال. نعم. لكم تبع واحدها كاذب مثل غيب وغائب. إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. إنا كنا لكم تبع من تابعين، جمع تابع، التبع جمع تابع، يعني كنا تابعين لكم، فهل ستحملون عنا شيء من العذاب؟ بمصرفكم استصرحني استغاثني. هذا كلام إبليس للناس يوم القيامة عندما يكونون مع لجماعته، عندما يكون معه في النار فيقول لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني بمخلصكم، لأن الصريخ هو الذي يصرخ طلب النجاة، فالذي ينجده يعني يكون قد استجاب لصرخته هذه، فالمصرخ اللي هو الذي يستجيب لصرخة الصارخ وينقذه. ما أنا بمصرخكم يعني بمخلصكم، تستصرخوني وأنا لا أستطيع أن أنقذ، وما أنتم بمصرخي وأنا كذلك، مهما صرخت ومهما يعني بكيت فإنكم لا تستطيعون أن تنقذوني من النار. فكلنا فيه، يقولهم عن نفسهم كل ما فيه. قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما شركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم. يستصرخه من الصراخ. يستصرخه من الصراخ، يعني يصرخ ليطلب نجدته له. نعم. ولا خلال مصدر خالج خلال. ويجوز أيضا جمع خلة وخلال. في قول الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. خلال جمع خلة، والخلة الصداقة، هاي الصداقة، فأن أعلى الصداقة الخلة اللي هو يصير الشخص خليل للشخص، خليله يعني محب له، حتى إنه يقول خلة لأنه قد تخلل حبه في قلبه. ومن قول النبي يعني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله يعني على دين صاحبه الذي يحبه هذا الحب يتبع، مثل ما يكون صديقه يصير يمشي معه، فلينظر أحدكم من يخالف. ومنه قول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني يحبه الله تبارك وتعالى قد أحبه فوق كل عباده. فالذي بلغ الكل من الخلق اثنان فقط، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لا بيع، تستبدل سيئاتك بشيء تشتري فيها شيء وتستبدلها، ما في بيع وشراء. ولا خلال ولا صداقة تنفع. أي مهما كان لك صديق، مهما أعظم صديق، ما حد ينفع يوم القيامة، ما ينفع. كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. استفت استؤصلت. الاجتثاث الاستئصال، ومعنى استؤصلت يعني أخذت من الأصل. فهذا مثل ضرب الله تبارك وتعالى لكلمة الكفر وكلمة الإيمان. قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. اجتثت بمعنى أنها قطعت من فوق الأرض، ما لها من قرار، مثل أشجار هذه الضعيفة شجر الحنظل، فإنها إذا قطعت عن وجه الأرض تموت وتنتهي. وأما الله تبارك وتعالى وصف كلمة الإيمان بأنها ثابتة راسخة، قال أهل العلم كالنخلة، نخلة راسخة في الأرض، هو من السهل الاجتثاث، ولها ساق صلب تقوى على الريح تتوزع، ولها ارتفاع في السماء. الله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها راسي في الأرض، وفرعها في السماء، فرع الله أصابعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، وكلها ثمرتها كل حين، كل يعني أوان الثمر بإذن ربها. فهذه شجرة كلمة التوحيد راسخة، الله يثبت فيها أهلها، هي على الإيمان، هي كلمة باقية ومثمرة، تثمر ثمرتها في العبد المؤمن من صلاة وصيام وزكاة وحج وما وصوابها. وأما كلمة الكفر كلمة ضائعة، قال مثل كلمة الخبيثة كشجرة خبيثة، خبيثة ما ينافع، مثل الحنظل مثلا اجتثت من فوق الأرض بأي شيء ممكن الإنسان برجله يضربها من رجلها فتقتلع وتزول، ما لها من قرار، ما لها شيء قرار ثاني. فالاجتثاث الاستئصال، الاستئصال يعني الطرد والأخذ من الأصل. فهي كلمة الكفر ما لها، أولا هي خبيثة في يعني ذاتها وثمراتها، ثم إنها تموت ضلال ما لهش حد، الضلال لا حد له، كل يوم الضالين يجيبوا كلام جديد من الكفر والضلال، ما لهش شيء، كل قوم لهم أنواع من الضلالات، لأن الظلمات كثيرة، الحق واحد، الحق ثابت واحد، الذي قاله آدم، والذي قاله نوح، والذي قاله إبراهيم، والذي قاله موسى، والذي قاله عيسى، والذي يقوله محمد، لا إله إلا الله كلام ثابت. أما الكفار، كل أهل كفر لهم لون من ألوان الضلال، أسود الشمس، أسود القمر، أسود النجوم، أسود كل واحد له فلسفة ولو شيء وردي ما له حد، وكل يوم تأتي أنواع من الضلالات لا حد لها، يعني إلى يومين تروح تشتفي، وإلى يومين تشتفي وتطلع غيرها من كلمات الخبث، لكن الإيمان واحد. نعم. باب قوله: كشجرة طيبة أصلها ثابت. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لا أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. حديث عظيم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه كان في مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكبار مشيخة القوم مع النبي أبو بكر وعمر، وارد عبد الله. النبي سألهم سؤال، وهذا السؤال يعني أولا ليحضر عقولهم، هم لازم يتفكرون في الأمر الذي يريد أن يقوله صلوات الله وسلامه. فقال لهم إن مكر المؤمن كمثل الشجرة لا يتحات ورقه. أخبروني ما هي. يقول أبو بكر عمر سنة ساكتين، في رواية أن الناس وقعوا في يعني أشجار البابية الصبرة والصبرة، يقول وقع في ناس في مالنا أن النخلة ورقها لا يسقط، إنما الجريدة التي ينتهي عمرها تمتصر ثم تقطع عنه، وأما ليس لها ورق كتحات كما هي سائر أوقات من مثل هذه أشجار العنب والتوت والتفاح وغيرها، فإنها تجد دائما ورقها يسقط. وأوصف النبي من هذه الشجرة يعني أوصاف لها. عبد الله بن عمر يقول يعني استحيت أن أتكلم، والكبار ما تكلموا، إني وإن كان وقع في نفسي سكت. فقال النبي هي النخلة. يقول فقلت بعد ذلك لعمر يعني لأبي، قال والله يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال لي من لم تتكلم، ليش ما تكلمت فيك؟ فقال أنا ما رأيت أن تكلمت يعني استحيت إني. فقال لأن كنت تكلمت لا هي أحب إلي من كذا وكذا، يعني كانت عندي أفضل من حمر النعم. إنك تقول أن تتكلم فرحا بأن ابنه يعني قد علم شيء من الفقه ومن الدين، حتى غاب عن كبار الصحابة فيها. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة وجه الشبه من أشياء كثيرة. أولا الثبات كما أخبر الله تبارك وتعالى، فالمؤمن ثابت على الإيمان كما النخلة ثابتة في الأرض. الأمر الآخر الجود، نخلة من أجود يعني أشجار الأرض ومن أنفعها للعباد، فثمارها مع الدواء دواء ومع الغذاء غذاء، وهي مع الحلوى حلوى ومع الشراب شراب، ثم أنها قوت يختاف به، قوت يعني سلم تتقوت عليه الشهر والشهرين والثلاثة، ثم إن هذا القوت لا يحتاج إلى كلفة في الحفظ عكس أي قوت آخر، فإنه يحتاج إلى كلفة وفساده، أما هذا ما يمسه الفساد. الأمر الآخر أن النخلة لا يسقط منها شيء، كل ما فيها نافع، فساقها ممكن يصير عروق لأعمدة للبناء وعروق للسقف، ليفها للحبال والمنافع كثيرة، خوصها ليعمل به منافع عظيمة يريدها، فلا يسقط منها شيء، ليس منها شيء يعني يسقط، فهي نافعة بكل يعني مكوناتها نافعة. وكذا المؤمن دائما نافع، المؤمن في كل أحواله يعني نفعه عظيم. فتشبيه النبي للمؤمن بالنخلة مثل المؤمن، قال مثل المؤمن كشجرة لا يسقط ورقه. وهذا من الألغاز اللطيفة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لغز لكنه لطيف، لأن اللغز ينبغي أن يكون معبر عن المعنى، ما يعني لا يشترك معه غيره، فلا يشترك مع النخلة غيرها في وصف الرسول لها كشجرة لا تسقط ورقها، لأن كل الأوقات أشجار تسقط ورقها إلا النخلة فقط هي التي لا تسقط ورقها، فيصير اللغز يعني في المعنى تماما. أما لو كان هناك أشجار أخرى يسقط الورق يبقى اللغز ناقص ليس مكتملا. ثم التشبيه من كل الوجوه، في أيضا في هذا الحديث نستفيد يعني طيبة معشر النبي صلى الله عليه وسلم وطرق تعليمه وطريق التعليم وبأصحابه، وأنها كانت كذلك بالعرض لا بالفرض، يعني يعرض المسألة شارك فيها يعني الموجودون، وليس بالفرض فقط يعطي المعلومة خذ هذه المعلومة هي كذا، وإنما بالعرض خبروني ما هي كذا. فالنبي معلم صلوات الله باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني القمح بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث البراء هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. التثبيت هو التقوية والتمكين، فالله يثبت أهل الإيمان على كلمة الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحياة الدنيا يبقى على الإيمان، ثابت على الإيمان، على لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابت عليها، لا تزعزعه يعني الأعاصير والأنواع من الشدة التي تصيبه من المحن من الابتلاء، فيبقى ثابت هذا التثبيت الله له على الإيمان لا يزيغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا من فعل الله الحسن بعباده المؤمنين أن يثبت قلوبهم على الإيمان مع ما يبتليهم به سبحانه وتعالى من الابتلاء، بالقول الثابت لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يثبتهم الله على هذا. أول منازل الآخرة القبر، وفيها فتنة القبر اللي هو السؤال. القبر فيه أمرين، في فتنة القبر في عذاب القبر. فتنة القبر لكل أحد، وعذاب القبر للعصاة الذين يريد الله أن يعني يعذبهم للكفار. وأما فتنة القبر لكل أحد، كل أحد يفتن، ومعنى يفتن في قبر يعني يسأل مؤمن وكافر من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه، سيسأل عن ربه وعن دينه وعن الرسول. حتى الرسل على كل حال يعني لم يأتي سؤال الرسل، لكن يعني هل هم داخلون في هذا أم غير داخلين يعني ما ذكر، ما في حيث يعني أمرته، لكن هذا السؤال لكل المؤمنين والكفار يسألون من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل. فالمؤمن يقول ربي الله دين الإسلام، فأقول بأن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله كان يعني رسول الله كان بالهدى فأمنا وصدق، فهذا تثبيت الله له أن يجيب في هذا الموقف بالإجابة الصحيحة. وأما الكافر والمنافق أخبر النبي أنه يقول هاها لا سمعت الناس يقولون شيء هو يدعي أنه لا يدري وأنه سمع الناس يقولون شيء فقال مثل ما يقوله الناس. فقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك يمكن أن يكون في الآخرة عند كان الحساب الله تبارك وتعالى يثبتهم يعني في جوازهم عن الصراط في مقامهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ويظل الله الظالمين في الدنيا والآخرة يظلون عن الحق، ففي هذه الدنيا يظلون عن الحق وفي الآخرة كذلك يضلون، كما قال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين كفروا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما أرسلنا مرسلا. يحلفون بالله كذب أنهم لم يكونوا مشركين، انظر يعني أي أكبر ضلال. وهي أكبر ضلال على الحق. قال جل وعلا ثم أرسلت فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر ألم تعلم كقوله ألم تر إلى الذين خرجوا. يا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر بمعنى ألم تعلم، لأن الرؤية تأتي لرؤية العين وتأتي لرؤية القلب. رؤية القلب العلم، رؤية العين البصر. أخو الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل رؤية علم. فالنبي لم يرى هذا بعينه كيف فعل الله لأصحاب الفيل، وإنما جاءه العلم بهذا، العلم كان عند العرب. فهنا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني ألم تعلم. والذين بدلوا نعمة الله كفرا طبعا هم كفار قريش، كفار العرب ومن على شاكلته. نعمة الله لهم بإرسال الرسول بدلوها كفر، إذا لم يشكروا هذه النعمة يقول الحمد لله الله أرسل رسول إنا نعرفنا سببه نعرفه مدخله ومخرجه هذا رجل صادق أمين، وعرفوا هذا وعرفوا معجزته وقالوا هذه النعمة الكبرى وآمنوا به واحتفوا به ورفعوه على رؤوسهم مش على فقط على أكتافهم، لا، وقاموا معه ونصروه، لا، قالوا أنت ساحر أنت كذاب أنت وأنت وأنت وأنت. فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، يعني أنهم بعنادهم هذا أخذوا قومهم إلى جهنم عياذا بالله، جهنم يصلونها وبئس القرار. وهذا يصدق في كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمة، يجي الإسلام وبعدين يحول هذه النعمة إلى كفر بالله تبارك وتعالى. هذا الله يعجب من هذا، يقول أن ترى إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. فهؤلاء على أشد فيهم كثير. نعم. البوار الهلاك، بار يبور بورا. نعم. قوما بورا هالكين. إيه، كنتم قوما بورا، قوم بائرين هالكين. فدار البوار جهنم، لأن كل ما فيها بائر هالك، ما فيها شيء مستوي صالح أبدا، كل شيء فيها هالك، هو في الهلاك عياذا بالله. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء، سمع ابن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار أهل مكة. نعم، هذا كلام ابن عباس، أن الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال كفار أهل مكة. أنعم الله عليهم بهذا النبي فكفروا به. نعم. تفسير سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: صراط علي مستقيم، الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. سبحان الله، صراط علي مستقيم، هذا في قول الله تبارك وتعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، كلام الله لإبليس الذي يعني أخذ على نفسه إضلال بني آدم إلا من يعني رحمه الله. فقال الله عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك علي السلطان لا من اتبعك من الغاوي، إن جهنم لا موعدهم أجمعين، لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. ففسر هنا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط يعني يدل على الله تبارك وتعالى، الذي يسير فيه إنما يصل إلى ربه سبحانه وتعالى في الآخرة حيث جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. هذا صراط عليه مستقيم، وهو صراط الرسل، صراط الرسل وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى صراط رب، ثم قال له الله: وإنك لتدعو إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور كلها صير إلى الله. وهذا الصراط هو سائر إلى الله، يعني من سار فيه سار إلى ربه سبحانه وتعالى حيث يسلمه ونعمه ويدخله جنته سبحانه وتعالى. نعم. لبإمام مبين على الطريق. إيه، وإنهما لبإمام مبين، هذه الآية في بيان أن قرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى قرى لوط وقرى يعني ثمود، أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لإمام، الإمام اللي هو الطريق الواضح البين وبين واضح. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما أهلكه من في هذه السورة سورة الحجر من قوم لوط: ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين فانتقمنا منهم. وإنهما يعني أصحاب الأيكة في مدين وقرى لوط لبإمام مبين، يعني على طريق بين واضحة، وكان الطريق قريش إلى الشام، فكانوا يمرون على هؤلاء وعلى هؤلاء. ثم ذكر الله بعد ذلك أصحاب الحجر اللي هم يعني ثمود. فقال الله: وإنهما أي القريتين اللي هم يعني مدين ولوط قرى لوط بإمام مبين على طريق بينة الواضح. وقال ابن عباس: لعمرك لعيشك. لعمرك هذا قسم من الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعمر النبي، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. ولعيشك يعني حياتك، يعني النبي الله تبارك وتعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له وتعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. نعم. قوم منكرون أنكرهم لوط. يعني جاء في قول لوط لهم قال: إنكم قوم منكرون، يعني هو معروفين من أنت. أنكرهم لوط، قال أنكرهم لوط فأنه لم يعرف. نعم. كتاب معلوم أجل. كتاب معلوم أجل معلوم يعني محدد. نعم. لو ما تأتينا هل لا تأتينا؟ لو ما بمعنى هل، لو ما تأتينا بآية يعني هل لا جئتنا بهذه الآية إن كنت من الصادقين. نعم. شيع أمم، وللأولياء أيضا شيع. شيع أمم، جمع شيعة، والشيعة الجماعة المتشايعة على أمر ما في الخير أو الشر. نعم. وقال ابن عباس: يهرعون مسرعين. يهرعون، يهرعون يعني يسرعون. نعم. للمتوسمين للناظرين. للمتوسمين للناظرين، في ذلك لآيات للمتوسمين. قال للناظرين، والتوسم اللي هو العلم بالوسم والعلام، وهذا من ينظر ويتعظ يقوم يتخذ من هذه العلامات دلالات، أما الأعمى فإنه يمر على هذه ما يعرف، أما كل من ينظر بنظر اعتبار في الأمر يقوم يقول له نظر واعتبار. فالله يخبر بأن إهلاكه لقرى لوط وبقاء هذه الآثار، قال: إن في ذلك لآيات، قال: للمتوسمين، يعني لمن يعرفون السمات والعلامات. فهذه علامات، هذه آثار القوم موجودة في الأرض وبقايا يعني العذاب الذي أخذهم الله به موجود، وهذه آثارهم. هذه فمن ينظر يتعلم ويتعظ ويعتبر، لكن من لا ينظر فما يعتبر، ما إن شاء الله الأمر ما وكأنه لا يرى. سكرت غشيت. قالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفتحنا عليهم بابا من السماء لقالوا: إنما سكرت أبصارنا. تسكيرها تغطيته. نعم. بروجا منازل للشمس والقمر. البروج اللي هو منازل، قال هنا منازل، وأصل البرج هو المبنى العالي العظيم. قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني أن هذه النجوم المبنية كأنها البنايات العالية للتنبيه. وهنا فسرها البروج لأنها المنازل التي تسير فيها يعني هذه النجوم والأخبار. لواقح ملاقح ملقحة. وأسمى الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، قالوا في اللواقح أن السحاب يلقح بعضه بعضا، يعني يجتمع بعضه في بعض فيحصل نوع من يعني التلاقي والتلقيح، يسقط المطر. وهذا معلوم أنه باصطكاك السحاب بعضه في بعض يقوم تشتعل هذه يعني الشرارة التي هي الغروق، ثم يكون من آثارها يعني نزول الأمطار. وكذلك الرياح لواقح في أنها التقاء، يعني تحمل يعني غبار الزهور المذكرة إلى الزهور المؤنثة، فتترقح كذلك الأزهار ويكون فيها يعني الثمار. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فسقيناكم. نعم. حمأ جماعة حمأة أو حمأة، وهو الطين المتغير. هي من حمأ مسنون، خارق بشرا من طي من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ جمع، والحمأة اللي هي الطينة إذا تخمرت وصار لها مسنون، يعني له رائحة. الطين إذا تخمر تكون له رائحة، الطين اللي هو غير متخمر ما له رائحة، أما إذا تخمر يكون بعد مدة عشنا ومعها بدي يقوم يطلع له رائحة. فمن هذا الطين المتخمر المسنون هذا خلق الله تبارك وتعالى هذا. نعم. والمسنون المصبوغ، قال هنا المسنون المصبوغ، وخي المسنون يعني الذي يعني قد أصبحت له رائحة. نعم. توجل تخف، لا توجل لا تخف. نعم. قال لا توجل، كلام الملائكة لإبراهيم، قال لا توجل لما نبشرك بغلام عليم. الوجل الخوف. دابر آخر، دابر الآخر، أن دابر هؤلاء، الله قال له أن دابر هؤلاء مقطوع مصرحي، كلام الملائكة للوط عليه السلام. فالدابر هو الآخر، آخر واحد فيهم هالك. إذا كلهم هالك، إذا كان آخر واحد سيحلك إذا الهلاك سيأخذ الجميع. فإذا قطع دابرهم، إذا قطع دابرهم معناها أن الهلاك جاء من أول واحد إلى آخر واحد. أن دابر، الله قال أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني آخر واحد يبقى فيهم هالك، إذا لم يبقى منهم أحد، إذا لم يبقى منهم أحد. نعم. الذي إمام المبين، الإمام كل ما اتممت واهتديت به. الإمام كل ما اتممت، قال كل ما اتممت واهتديت به، فيطلق الإمام على الطريق، لأن الطريق هذا يهديك ووصلك، والكتاب كما قال الله وإنهما لذي إمام ذي الإمام مبين طريق، وكذلك الكتاب لأنه هادي فيسمى إمام، والشخص المقتدى به إمام، يجعلك للناس إماما اللي هو إبراهيم عليه السلام يقتدى به، فيطلق على الكتاب إمام، ويطلق على الطريق إمام، ويطلق على الفرد المقتدى به إمام. نعم، لأن كلهم الجمع بين هؤلاء أنه يعني يهدي ويرشد. نعم. الصيحة الهلكة، الصيحة الهلكة هو هي صراخ صيحة ملك، ملك يصيح هي صيحة سيهلكهم الله بها. باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وفيه فوائد عظيمة في أصول الدين ومعاني الإيمان وكذلك الفروع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مع الحديث فطرة فطرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت في الملائكة أجنحتها خضعانا لقول، يعني إذا تكلم الله بالأمر فإن الملائكة تخضع لقوله تسمع. قال النبي كجرد سلسلة على صفوان فأمام الأعلام يسمعون، يعني صوت الله تبارك وتعالى كما تجر السلسلة على الصفوان. شبه النبي يعني سمعهم سمع الملائكة لصوت الله كجر السلسلة، السلسلة سلسلة من حديد وتجر على الصفوان اللي هو يعني الحجر الأملس، فإنه يقع لها صوت، صوت الصليب الذي بذها فيصعقون، يعني من يعني هول ما يسمعون من كلام الله يصعقون. نعم. قال علي وقال غيره صفوان ينفذه ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نعم، فإذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الخوف والروع بعد سماعهم بكلام الله تبارك وتعالى، يقولون يعني ماذا قال ربك، يكون أول من يفيق جبريل، قال النبي أول من يفيق جبريل، فتسأله الملائكة ماذا قال ربك يا جبريل، يعني هم من الصعقة لم يتبينوا فوق قول الله عز وجل، فجبريل يتكلم فيقول ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق ويخبرهم بما قضى الله تبارك وتعالى يعني في السماء من موت هذا ومن حياة هذا ومن الفتنة التي تقع هنا ومن الأمور التي قضاها الله تبارك وتعالى من أمور الغيب التي تقع في هذه الدنيا. نعم. قال الذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق، يعني يقول جبريل لهم أن الله تبارك وتعالى قال الحق وهو العلي سبحانه وتعالى الكبير. نعم. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. تسمعها مسترق السمع، الملائكة تصبح تخبر النبي الناس تحدث بهذا الأمر الذي قضى الله تبارك وتعالى، تحدثون بأن يعني الله قضى الأمر الفلاني الأمر الفلاني إن من سماء إلى سماء، فالشياطين يركب بعضها بعضا إلى العنان يستمعون، فتسمع تحاول الشياطين سماع يعني أقوال الملائكة والملائكة تتحدث فيما قال الله تبارك وتعالى بالأمر في الأرض. نعم. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى. نعم، يعني فرج بين أصابع يده اليمنى الشياطين يعني يركب بعضها بعضا يعني إلى السماء. نعم. نصبها بعضها فوق بعض. ربما أدرك الشهاب المستمع أو المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه. نعم، الله تبارك وتعالى يرمي هذه الشياطين بشوك، فربما الشهاب أدرك المستمع قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته فتروح الكلمة، وربما ألقى الكلمة ثم أدركه الشهاب، أدركه الشهاب يحرقه، ولكنه يقول يكون قد ألقى هذه الكلمة إلى من تحته، فالكلمة بعد ذلك تتناقلها الشياطين شيطان بعد شيطان، ولكن كل من يزيد فيها كذبة حتى يصل بها إلى يعني وليه من يعني الإنس. هذا كله جاء في قول الله تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب صافي. الله تبارك وتعالى عن الشياطين أنهم دحورا ويخذفون من كل جانب، قال دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف، خطف الخطف من كلام الملائكة فأتبعه شهاب ثاقب، ثاقب يعني يثقب ضوءه يعني ونوره في السماء. نعم. وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه. هذا هو أما أن الشهاب يلحقه قبل أن يلقي الكلمة فيحرفه بالتالي ينقطع يعني الخبر، وإما أن يكون ألقى الكلمة إلى من تحته وأدركه الشهاب فحرقه فيكون الكلمة قد نزلت ثم ينقلها الذي يعني يليه ثم الذي يليه. نعم. حتى يلقوها إلى الأرض. يلقوها إلى الأرض. نعم. وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة. قال فم الساحر، هذا الساحر الذي له هذا رأيه من الجن هذا يقوم يقرقرها في أذنه يقول ترى حيصير كذا وكذا، تقول هذه الكلمة اللي هي من الحق لكن معها 99 كذبة معه. نعم. فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا. نعم. في هذا الصدق، هذا المنجم أو الكاهن الساحر هذا يقول كلمة الصدق هذه، يبقى الناس يحفظوا ده إنه تنبأ في اليوم الفلاني بأن يكون كذا وقع، فلو جاء بعد ذلك كذب كثير ينسى الناس هذا الكذب هذا ولكن يذكرون هذه الصدق، يقول ألم يخبرنا يوم كذا وكذا أنه يكون كذا وكان. نعم. فتبقى هذه الكلمة الصدق التي أخذت هذه رصيد له يروج يعني باطله وسحره وكانته بين الناس. فتنة. نعم. فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. نعم فوجدناه حقا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن. وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة. حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر. قلت لسفيان أأنت سمعت عمر؟ قال سمعت عكرمة. قال سمعت أبا هريرة؟ قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمر عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمر فلا أدري سمعه هكذا أم لا. حتى إذا فزع عن قلوبه. باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معه قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم. أصحاب الحجر اللي هم يعني في مدائن صالح يرتمون، والنبي مر عليهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك، فلما مر بديارهم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين، يعني يباكي بالفعل من ما العذاب وإما متباكي يعني يظهر البكاء، وهذا نوع من الخشوع ليس من التصنع، يحمل نفسه على شوع. قال أن يصيبكم مثل ما أصاب، يعني أن تمر عليهم فرحين مستبشرين غير هادئين غير يعني مضطهدين، فيصيبكم الله تبارك وتعالى لما أصابهم من العذاب. وفي هذا دليل على أن أماكن العذاب ينبغي أن يدخلها الإنسان وهو يعني في حال تأثر إما بالبكاء بالفعل وإما يعني أن يحمي نفسه على هذا وأن لا يستأنس في يعني بوجوده فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.